بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ولعلكم تشكرون. ويوم يناديه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فحلبوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته Thank you.

إله له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا ولا إله إلا ولا إلا وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا حسب الناس أن يتركوا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا أحسب الناس أن يتركوا